قال فرجع القوم فما منهم أحد إلا هدم من حديقته 30 بابا. يعني كان عندهم بساتين فيها سور، كل واحد رجع فتح فتحات في السور، فتحة 10-20 فتحة، يعني اللي بده يدخل على البستان يأكل ويدخل. أهل وسهلا من الكرم، تأثروا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد هدم من سوره فتحات عديدة حتى يدخل الناس ويأكلوا من التمر. خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في فضيلة السخاء ومذمة اللؤم. وأخرج ابن عساكر رضي الله عنه رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال يا أيها الناس إن الله قد اختار لكم الإسلام دينا فأحسنوا صحبة الإسلام بالسخاء وحسن الخلق، ألا إن السخاء شجرة، شجرة من الجنة وأغصانها في الدنيا، فمن كان منكم سخيا لا يزال متعلقا بغصن منها حتى يريده الله إلى الجنة، ألا إن اللؤم شجرة في النار وأغصانها في الدنيا، فمن كان منكم لئيما لا يزال متعلقا بغصن منها حتى يريده الله في النار. ثم قال مرتين السخاء في الله السخاء في الله. هذه خطبة تشجع الناس على الكرم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار، والبخيل قريب من بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. ثم قال ولا جاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل. الكرم من صفات الله سبحانه وتعالى والعطاء. وسترون الآن يعني بعض نماذج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا ينفقون في سبيل الله. أول شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج الترمذي عن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال ما عندي ما أعطيك ولكن ابتع علي شيئا، يعني اشتري بالدين وأنا بسدد، ابتع علي شيئا فإذا جاءني شيء قضيت أنا أقضي عنك. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه، يعني ليش تكلف نفسك شيء ما عندك؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، يعني أنفق ولا تخاف الله بيعطي، هيك قال له للنبي. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف التبسم في وجهه لقول الأنصار، وقال بهذا أمرت، بهذا أمرت يعني بالسخاء والكرم. حديث آخر عن ابن مسعود أخرج البزار بإسناد حسن والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بلال رضي الله عنه وعنده صبر من تمر. الصبر يعني مجموعة من الكومة، يعني كومة يعني لا توزن، لا توزن، مجموعة مكومة كده مثل التلة الصغيرة، هي اسمها صبرة. فصبر يعني عنده كومات من تمر. قال ما هذا يا بلال؟ شو هذا التمر اللي عندك؟ قال أعد ذلك لأضيافك. قال له هذا أنا عم خبيه لما يجيك ضيوف ضيفا تمر. قال أما تخشى أن يكون لك دخان في نار جهنم؟ أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. هذا الحديث اللي بعده سأقوله ثم أعلق عليه لأنه في موضوع مهم. حديث أنس رضي الله عنه قال أخرج أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم 3 طوائر، حمام، دجاج، عصافير، الله أعلم، طوائر. فأطعم خادمه طائرا، ممكن يكون دجاج، ممكن يكون بط، ممكن الله أعلم شو هي، أعطى الخادم واحد. فلم يعني خادم البنت اللي بتخدم الأمة يعني. فلما كان من الغد أتته بها، جابتها عشان يأكل منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أنهكي أن ترفعي شيئا لغد؟ ألا أنا ما خبرتك ما تخبي ولا شيء لبكرة؟ فإن الله تعالى يأتي برزق كل غد. قال الهيثمي: ورجاله ثقات. هذا الحديث وأمثاله مع قول الله تبارك وتعالى مع حديث آخر، مع حديث آخر أيضا نجمعها كلها بما يلي. رب العالمين سبحانه وتعالى قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وكأي من دابة في الأرض لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إلى آخر الآيات هذه. وقال الله تعالى في مدح المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا، قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال سبحانه وتعالى موجها المؤمنين أيضا في سورة الإسراء، قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني لا تكون بخيل، ولا تبسطها كل البسط، يعني لا تترك شيئا لك تنفق كل ما عندك فتقعد ملوما محسورا. وقال صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وكان صلى الله عليه وسلم كما ورد في هذا الحديث وغيره كان لا يدخر، ينفق كل يوم بيومه. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخر لبعض نسائه قوت سنة، قوت سنة كاملة. فالجمع بين الآيات والأحاديث أن الأصل في عوام المسلمين اللي مثل حكايتنا، يعني الأصل في عوام المسلمين أنه يكون في حالة وسط، ينفق ويدخر. يقول صلى الله عليه وسلم: الاقتصاد نصف المعيشة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما عال من اقتصد، يعني من اقتصد لا يفتقر. الاقتصاد أنه أنت مثلا راتبك 5000 وعندك أسرة تدخر 1500 وتنفق أجرة بيت وكذا وكذا وتبقي، لأنه فجأة ممكن تصير بدون شغل، طلعوك من العمل بينما تجد عمل تاني حتى لا تحتاج الناس، ممكن يلزمك فجأة دواء للأولاد، يلزمك مثلا يجيك ضيف على غفلة، لازمك مثلا إنفاق إلى آخره. هذا الحال العام للمسلمين كلنا ينبغي. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لبعض نسائه على حسب مقام الزوج. في بعض النساء مثل السيدة عائشة كانت تصبر، كان عندها مقام التوكل الخاص، اللي لو توكلتم على حق التوكل اسمه حق التوكل، وكل حق له حقيقة ولكل حق حقيقة، وحقيقة الشيء هي أن يصير هذا الشيء بالنسبة لك كأنك تشاهده بعينك. الصحابي قال: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت يا رسول الله مؤمنا حقا، مو مؤمنا، مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول، فإن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ ما دام قلت حق معناته في له حقيقة، شو الحقيقة؟ قال: يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا وأقبلت على الآخرة وكأني أرى عرش ربي بارزة، صار كأنه شايف رب العالمين بعينه، وكأني أرى أهل الجنة يتزاورون فيها وأهل النار يتعاون فيها. قال له: عبد نور الله قلبه، عرفت فالزام، فحق حقيقة الإيمان هو كأنه يرى رب العالمين، يعبد الله كأنه يراه، وكأنه يرى الجنة والنار حقيقة. حقيقة التوكل، حقيقة التوكل أنه أنت لو توكلتم على الله حق التوكل كأنك ترى رب العالمين وهو ينفق عليك، فتثق بما عند الله أكثر من ثقتك بما عندك. وهذا ترقي في الأسباب. الأسباب لا بد منها، الأسباب لا بد منها. قد يكون السبب أن تذهب إلى الدكان أو إلى الوظيفة أو تفتح تجارة أو تعمل كذا، هذا سبب. وقد يكون السبب هو التقوى والتوكل الحق اللي يسموه حق التوكل، أيضا هو سبب. هذا التوكل الحقيقي سبب، وهو أرقى من السبب الأول، وكلاهما لا بد من أحدهما، لا بد من سبب. فإما أن تكون في سبب أدنى أو تكون في سبب أعلى، ولكن لا يخرج إنسان عن السبب، كلنا لنا. فقد يكون السبب هو التقوى، لأن الطير، الطائر، الحمام وأمثاله يأتي إلى العش في الليل ما عنده أكل، لا يدخر، يقوم في الصباح الباكر يسبح وينطلق فيرزقه الله كل يوم بيومه. فقال لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني جائعة، وتروح أي ترجع في المساء بطانا، أي امتلأت بطونها من الطعام. فهناك أشخاص مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل أبو بكر الصديق، مثل أبي ذر الغفاري، مثل بعض الصحابة، هؤلاء وصلوا إلى هذه المرتبة، فهو يعرف من نفسه ذلك. واحد أمثلة من الأمثلة التي نحن في زماننا كانت موجودة، شيخنا لا نعرفه لكن نسمع عنه، معروف هذا في سوريا كلها، كان مشهور بأنه هذا الرجل لا يدخر شيئا ولا شيء، كل يوم بيومه. يوم من الأيام في مثل هذه الأيام برمضان، وكان عنده أسرة كبيرة، كانت البيوت العربية القديمة يعيش فيها عدة أسر، يعني الأب وابنه وابنه، يزوج كل واحد يأخذ غرفة، فتجد في البيت 20-30 نفر أحيانا. فجالسين على المغرب، قبل المغرب بربع ساعة واضعين الطعام عم ينتظروا المغرب، فطرق سائل الباب فأعطاه الطعام كله كله. فطبعا أهل البيت أنكروا عليه، بدنا نأكل، ما خليت شيء. فهو يتأدب، هو مقامه، هو عنده ثقة بالله، بس كيف بده يفهم الجماعة أنه أنا شو عندي إيمان؟ ما بيستطيع. فسكت. طبعا أنكروا عليه، والله أعلم شو قالوا له، قالوا له العيار إلى آخره. سكت. بعد 5 دقائق بالضبط طرق الباب مرة ثانية، هنا بيت الشيخ، نعم، افتحوا الباب. فتحوا الباب، دخلت الأطعمة التي لا يأكلها إلا الزعماء والرؤساء والأغنياء. شوفي، قال واحد من الوزراء الكبار كان عنده عزيمة، وداعي ناس كبار القوم، وموصي على أكل من برا، أكل فخم كله. فواحد من المعازيم أو قريبه مات، فالتغت العزيمة، خذوها لبيت الشيخ سليم يلا. فرزقهم الله خيرا مما تصدقوا به. هذا موجود، يعني ما صار له 60 سنة 50 سنة. وفي واحد تاني سوريا، تاني شيخ تاني بعرف حفيده، أنا حفيده صاحبي حافظ قرآن، هذا الشيخ أيضا كان لا يدخر شيئا، وكان تاجر غني، كان يشتغل بالعقار، سمسار يعني يسموه مكتب عقاري، كان يشتغل ويجي ليرات ذهب وينفق ويشتري ويعرض، بس شرط قبل أن ينام ولا ليرة سوري في بيته، ولا فرنك حتى، ولا قطعة خبز، ولا زيت، ولا سمنة، ولا رز، ولا شيء، شرط. كل يوم بيومه بيأكل أحلى أكل وبيشتري أغراض، قبل أن ينام كل شيء عنده بيطلعه برات البيت، هيك شرط. شو رأيك فيها هيك؟ فمرة هذا الشيخ لزمه غسل في الليل، غسل، الدنيا برد، شو عمل؟ كسر الدولاب تبع الملابس وساوى حطب وسخن الماء واغتسل. قالت له زوجتك شو عم تساوي؟ قال له بكره بشتري لك غيره. ولم يبقى جنوبا، عنده ثقه بالله. فاذا وصلت الى هذه المرتبه من التوكل على الله كالطير، انت بتعرف نفسك بينك وبين رب العالمين انك واصل الى، بحيث لو انقطعت الأسباب كلها لا يضطرب قلبك أبدا، ولا بيخطر على بالك من وين بدنا نجيب، من أين سيأتي الأكل، من أين سيأتي الدواء. ما دام عم يخطر إذا أنت لست من هذا المقام، أنت مثل حكايتي، نحن من جماعة الادخار، ناكل وندخر، ننفق ومنخبيه. نحن مسنودين بالقرآن كمان، نحن لنا دليل من القرآن وأولئك لهم دليل من السنة ومن القرآن. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم بالأمرين معا. بعض النساء مثل السيدة عائشة قلنا أمس يأتي هلال ثلاثة أهل لشهرين ما عندهم طعام في البيت، ما يدخر لها. وبعض أمهات المؤمنين كان يدخر لها قوت سنة حسب مقام كل واحد، على حسب صبره، على حسب كذا، على حسب المتوفر أيضا. فهذه خلاصة المسألة. ولذلك ستجد في النصوص أحيانا إنفاق كامل، وأحيانا تجد الأمر بالإدخار والاقتصاد والمعيشة ونصف المعيشة إلى آخره. فهذه تختلف باختلاف أحوال الشخص وقوة إيمانه وثقته بالله تبارك وتعالى. ولا يعني أن الذي يدخر أو كذا أنه إيمانه ناقص أو كذا، لا، هذه أحوال يعطيها الله لمن يشاء. في ناس الله سبحانه وتعالى أعطاها أشياء، وفي صحابة شجعان كانوا، كان الواحد يدخل في 1000 واحد يطلع من الطرف الثاني، مثل قعقاع بن عمرو، مثل خالد بن الوليد والزبير بن العوام، رجال بخوفه. وفي بعض الصحابة كان ما عندهم جرأة مثل حسان بن ثابت رضي الله عنه، كان يخاف بس كان جهاده في اللسان. كان يقول له صلى الله عليه وسلم: أهجهم يا حسان وروح القدس معك. ويقول إن هجاء حسان لهم أشد من وقع النبل. كل واحد له وظيفة، كل واحد له. هذا الأمر مهم جدا عشان نعرف نجمع بين النصوص. وأخرج أحمد عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه. هذا أبو البختري غير أبو البختري اللي تكلمنا عنه، ذاك ذاك الجاهلي اللي تكلمنا عنه وسألني أخونا قال لي أسلم ولا ما أسلم. ذاك الرجال كان من أهل، من زعماء الجاهلية، وكان هو الذي نقض الصحيفة التي علقت في الكعبة والتي تآمرت قريش فيها على بني هاشم وبني عبد المطلب يعني والمسلمين، أنه ما يبيعوهم ما يشتروا منهم ما كذا، قاطعوهم 3 سنين. فهو هذا هو اللي نقض الصحيفة. وفي غزوة بدر نحر بعض الجزائر، جزائر يعني جمع جزور، للمشركين، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله. كان يبدو أنه متأمل منه يأسلم لأنه أخلاقه عالية كانت. فقتله شخص، قتلوه، قتلوا قبل أن يسلم شكله الله أعلم. هذا أبو البختري واحد تاني. عن علي قال: قال عمر رضي الله عنه للناس: فضل عندنا من هذا المال، يعني من بيت مال المسلمين زاد كمية من المال. فقال الناس: يا أمير المؤمنين، يعني عمر عم يستشير علي، عم يقول له زاد مال شو رأيك؟ علي سكت رضي الله عنه. استشار الناس سيدنا عمر، فقال الناس: يا أمير المؤمنين، قد شغلناك عن أهلك وضيعتك وتجارتك، فهو لك. قالوا له: أنت عم تقوم بخدمة المسلمين كأمير المؤمنين، خذ الراتب، اعتبروا الراتب، خذهم اللي زادوا. فقال علي لعلي، قال: ما تقول أنت يا أبا الحسن؟ قال له سيدنا علي: قد أشاروا عليك، ليش عم تسألني؟ قال له: قد أشاروا عليك، أنت سألت غيري وجاوبوك. فقال: قل. قال له: أنت بدي أخذ رأيك أنت. قال: قلت لما تجعل يقينك ظنا؟ قال له: أنت بتعرف باليقين أنه هذا مو لك الفلوس، ليش عم تجعلها ظن وتسأل الناس؟ خلاص هي مو لك، هذا بيت مال المسلمين. شوف الجرأة. قال له: لما تجعل يقينك ظنا؟ أنت تعلم يقينا أنه ليس لك، فلما تجعله ظنا وتسأل لعل يعني يقول لك خده؟ فقال: لتخرجن مما قلت. قال له: هذا كلام اللي عم تحكيه أنت، بده دليل، جب لي دليل. لتخرجن مما قلت، يعني لتأتين بالدليل. قال سيدنا علي: فقلت: أجل والله لأخرجن منها. أتذكر حين بعثك نبي الله ساعيا صلى الله عليه وسلم، ساعيا يعني تجمع الزكوات يعني العاملين عليها، أرسل النبي عمر ليجمع ساعيا، فأتيت العباس بن عبد المطلب فمنعك صدقته يعني ما رضي يعطيك إياها، فكان بينكما شيء، فقلت لي انطلق معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلنخبره بالذي صنع. فانطلقنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناه خاسرا. قال له تذكر لما رحنا لعنده لقيناه تعبان وما له قادر يتكلم خاسرا، فرجعنا ثم غدونا عليه الغد. قال له لقيناه تعبان أم نستحينا منه، ورحنا ورجعنا ثاني يوم لعنده فوجدناه طيب النفس متحسن الوضع، فأخبرته بالذي صنع العباس، فقال لك أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ قال ما بتعرف أن العم صنو، الصنو صنوان وغير صنوان، شفت النخلة أحيانا بيطلع ساق بعدين بتفرع فرعين يصيروا نخلتين. إذا بدك تشوف أحلى صنوان بالعالم وأنت جاي من المدينة المنورة على جدة، أول ما تطلع من المدينة 10 كيلو تقريبا، انظر خليك عم تطلع على اليمين على إيدك اليمين وأنت جاي على جدة، هتلاقي تحت في بستان في حوالي 20 نخلة، كل واحدة منهم مو صنوان، طالع من النخلة الواحدة حوالي 20 نخلة أو 15، كأنها شجرة عادية، فروع عجيبة وغريبة. بالعادة بيطلع صنوان تنتين أو ثلاثة، أما هدول أنا شفتهم ما في غيرهم، ما شفتهم بحياتي غير بهذا المكان، شوفوهم إذا لا زالوا موجودين. شجرة نخلة بتطلع بيطلع منها شي 20 أو 10 أو 15 نخلة فروع من من من واحد من جزع، وهذا اسمه صنوان. فالعم صنو الأب يعني أخو الأب كأنه واحد، يعني أبوك وعمك شي واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم الخالة أم، فالخالة أم والعم أب، ولذلك الله سماه أب لسيدنا إسماعيل اللي هو عم آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، واحد أبوه واحد عمه واحد جده، كلهم سماهم آباء. العم صنو الأب. وذكر له الذي رأينا من خسوره في اليوم الأول، قال له مبارح جينا لقيناك تعبان واليوم لقيناك تمام، والذي رأيناه من طيب نفسي في اليوم الثاني. فقال، شوف هو هون الشاهد، قالوا له للنبي صلى الله عليه وسلم جينا أمس كنت تعبان، اليوم جينا لقيناك أحسن خير إن شاء الله، هيك معنى كلام خير يعني شو كان فيكم أمس؟ فقال إنكما أتيتما في اليوم الأول وقد بقي عندي من الصدقة ديناران، فكان الذي رأيتما من خسوري لذلك، يعني حامل هم صلى الله عليه وسلم زعلان وتعبان أنه عنده دينارين ما أنفقهم لسه. الدليل هذا الدليل. وأتيتما في اليوم الثاني وقد وجهتهما، صرفتهم يعني أعطيتهم لحدا، فذلك الذي رأيتما من طيب نفسي. قام قال له سيدنا عمر لسيدنا علي، ما قال له النبي أنفق الدينارين وما خلى، وأنت كمان يعني معنى الكلام هذا دليل أنه أنت لازم مال اللي زاد ما تأخذ شيء منه تنفقه كله، هذا الدليل، ما قال له بدك تخرج، خرج جاب الدليل. فقال عمر صدقت، أما والله لأشكرن لك الأولى والآخرة، يعني قال له الله يجزيك الخير على نصيحتك والله يجزيك الخير على دليلك اللي جبته، لأشكرن لك الأولى والآخرة، هذا كلام. وأخرج أحمد وأبو يعلى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساهم الوجه، يعني وجهه حزين متغير لونه، فخشيت ذلك من وجع، خافت عليكم مريض، فقلت يا رسول الله ما لك ساهم الوجه؟ فقال من أجل الدنانير السبعة التي أتينا بها أمس، أمسينا وهي في خصم الفراش، أجت هدية 7 دنانير بالليل، ألا زعلان لأنه نمنا وهي بالبيت موجودة، لازم كنا نصرفها قبل ما ننام وهي في قسم الفراش، وفي رواية أتتنا ولم ننفقها، أتتنا ولم ننفقها. قال الهيثمي رجالهما رجال الصحيح، وأخرج الطبراني في الكبير، هذا حديث عن سهل بن سعد، رواته ثقات محتج بهم في الصحيح، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 دنانير، هي غير قصة ثانية، ديك أم سلمة، هي عائشة، وضعها عند عائشة رضي الله عنها، فلما كان عند مرضه قال: يا عائشة ابعثي بالذهب إلى علي ثم أغمي عليه صلى الله عليه وسلم، زي آخر حياته صلى الله عليه وسلم، أغمي عليه. وشغل عائشة ما به، مشغول، زوجها مريض والرسول عليه الصلاة والسلام مريض، فانشغلت فيه حتى قال ذلك مرارا، كل ما يصحى من الإغماء إلا: يا عائشة خذي الذهب عطيه لعلي، اذهبي بالذهب لعلي. كل ذلك يغمى عليه ويشغل عائشة عنها ما به، فبعث إلى علي مهم فتصدق بها، وأمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديد الموت ليلة الاثنين، يعني خلص آخر ليلة، فأرسلت عائشة رضي الله عنها بمصباح لها إلى امرأة من نسائها، يعني بعثت المصباح لوحدة من ضرائرها يعني أمهات المؤمنين، فقالت لها: أهدي لنا في مصباحنا من عكتك السمن، يعني حطينا شوية سمنة من العكة، العكة اللي هي وعاء جلد بيحطوا فيه السمن، قالت لعطينا شوية سمنة بالمصباح عشان نشعلها نضوي، دهن لأنه دهن. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسى في حديد الموت. شو معنات الكلام؟ معنات الكلام أنه ما عندهم شيء يضعونه في المصباح حتى شوية زيت سمنة يضوي في البيت ما في، ومع ذلك لم يبقي صلى الله عليه وسلم شيئا من الدنانير. هذا هيك معنى الكلام، أنفق كل ما عنده، ما عنده شيء يضوي البيت بس، وهي آخر ليلة. أي والله، اللهم صل وسلم عليه. في رواية ثانية رواها أحمد عن عائشة قالت: أمرني رسول الله، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بذهب كان عندنا في مرضه، قال فأفاق فقال: ما فعلت؟ قلت: لقد شغلني ما رأيت منك. قال: فهل أميها، هاتيها يعني. قال: فجاءت بها إليه 7 أو 9 دنانير، الراوي شك، فقال حين جاءت بها: ما ظن محمد أن لو لقي الله عز وجل وهذه عنده؟ قال: شو بدي ساوي بحالي أني موت وهي موجودة عندي؟ ها؟ وما تبقي هذه من محمد لو لقي الله وهذه عنده؟ شوف اللهم صل وسلم عليه. حديث آخر عن عبيد الله بن عباس في إنفاق المال، أخرج البزار عن عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي أبو ذر رضي الله عنه: يا ابن أخي، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيده. هذا أبو ذر من جماعة التوكل الخاص، من جماعة الأنفاق الكامل، ولذلك أبو ذر عمل مشاكل لسيدنا عثمان، سيدنا عثمان تاجر وكان من جماعة الإنفاق الكثير والادخار، يعني تاجر لا يكون عنده رأس مال يشتغل فيه، وأبو ذر من جماعة التوكل الخاص، ظن أبو ذر أن المجتمع كله لازم يكون مثل أبو ذر، لازم ما حدا يدخر شيء والناس كلها تنفق كل شيء. سيدنا عثمان قال له: هذا كلام مو صحيح، بعدين المجتمع ما بيصلح، المجتمع لازم يكون فيه مال، هذه أوضاع خاصة أفراد، أما المجتمع كله ينفق كل شيء وما يخلي شيء ما بتزبط. فأبو ذر عمل مشاكل فنفاه سيدنا عثمان إلى الربذة، قال له: لا تجلس معي في البلد، اطلع. طلعه، جلس في الربذة ومات وحيدا. ولذلك صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما تخلف أبو ذر بسبب موت الناقة وجاء ماشيا إلى تبوك في التعب والحر والشرق، جاء من بعيد، أول شيء قالوا له: تخلف أبو ذر يا رسول الله. قال: إن يكن به خير فسيلحقه الله بكم، وإلا، يعني إذا ما في خير أراحكم الله منه. كان يميت النبي تمام على الآخر، مسكر معه على الآخر، كل ما يقول له واحد تخلف إنه إذا في خير الله بيجيبه، إذا ما في خير الله يريحكم منه. وإذ بعدين ظهر إنسان قال يا رسول الله هذا سواد إنسان واحد من بعيد، قال له كن أبا ذر، وإذ قالوا له هذا أبو ذر. أبو ذر ما تخلف بس ماتت الناقة فكمل مشي بنص الطريق صحراء، حمل الغراض وراح مشي. فلما شافه صلى الله عليه وسلم قال له رحم الله أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده ويبعث أمة وحده، ولذلك مات وحده في الربذة. المهم هذا سبب النفي، سبب النفي أنه هو عمل مشكلة مع أمير المؤمنين. هنا في قصة قال أبو ذر لعبيد الله بن عباس يا ابن أخي كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيده فقال لي يا أبا ذر ما أحب أن لي أحدا ذهبا وفضة أنفقه في سبيل الله أموت يوم أموت أدع منه قيراطا. قال له لو عندي جبل أحد كامل 8 كيلو متر من الجبال، 8 كيلو طول جبل أحد بارتفاع 200 متر أو 100 متر أو أكثر، تخيلوا كله ذهب وفضة. قال له لو كل هذا أنفقته في سبيل الله كله ما خليت منه شيء وبقي عندي بس قيراط، قيراط واحد، قال له لا أحب ذلك أن أموت وأدع منه قيراطا. قلت يا رسول الله قنطارا؟ قال له عم تقول قنطار، قنطار كبير. قال يا أبا ذر أذهب إلى الأقل وتذهب إلى الأكثر، أريد الآخرة وتريد الدنيا. اسمع قنطار يعني قنطار من جبل أحد برضه قليل جدا. قال له أنا عم أقول لك قيراط وتقول لي قنطار، أنا بدي الآخرة وأنت بدك الدنيا يا أبا ذر. قيراطا فأعادها علي ثلاثة، يعني كله. ولذلك أبو ذر من الجماعة هذول اللي تأثروا بهذا الكلام، وكان هو فعلا هذا مقامه ينفق. قال عليه الصلاة والسلام له في رواية حتى أنفقه هكذا وهكذا وهكذا، أي من بين يديه وعن يميني وعن شمالي ومن خلفي من كل الجهات لا يبقي منه شيئا. طبعا نحن حتى لو كنا من جماعة الادخار وكذا، هذه الأحاديث تقوي إيماننا وتزيد ثقتنا بالله أن ننفق ولا نخاف، رب العالمين بيعوض وبيبارك وبيرزق وبأشياء كثيرة. شوف هلا أخرج العسكري عن عبيد الله بن محمد عن عائشة قال وقف سائل على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فقال للحسن أو للحسين اذهب إلى أمك لروح البيت فقل لها تركت عندك 6 دراهم، 6 دراهم فضة يعني الدرهم 3 غرامات وشوي، يعني شغلة 20 غرام إذا حقه 10 ريال لا شغلة 200 ريال يعني هلا بزماننا تقريبا. ألا تركت عندك 6 دراهم فهاتي منها درهما، بدي أعطي للفقير. فذهب ثم رجع الحسن أو الحسين، راح لعند أمه سيدة فاطمة، قالت له ارجع له لأبوك قالت إنما تركت 6 دراهم بالدقيق. قالت له هيا دوب نشتري فيها دقيق، ما خليت زيادة أنت، هذا حق الأكل ثمن الطعام. فقال علي لا يصدق إيمان عبد، اسمع يا سيدنا اسمع، قال له لا يصدق إيمان عبد حتى يكون بما في يد الله أوثق منه بما في يده. قل لها ابعثي 6 دراهم، قال له روح جيب الفلوس كلها. سيدنا علي اشتغل الإيمان عنده والثقة بالله، والسيدة فاطمة مو قليلة كمان، السيدة فاطمة من أكابر أولياء الله، ومع ذلك هي على أساس أمانة أنه هذا للدقيقة أنه هي زوجة بدها تنفق على حسب ما وضع الزوج. قال له هات 6 دراهم، فبعثت بها إليه فدفعها إلى السائل، أعطاها للفقير كله ولم يبق شيئا للدقيق. قال فما حل حبوته ولسه جالس حتى مر به رجل معه جمل يبيعه، فقال علي بكم الجمل؟ فقال 140 درهما. فقال علي اعقله يعني اشتريته منك اربطه على انه اخرك بالثمن. قال له بعطيك ثمنه بعد شوي. اشترى 140 جمل، قال له اربطه هلا بعد شوي بعطيك نؤخر الثمن بالدين يعني. فعقله الرجل ومضى. قال له ارجع بيعني اياه بعدين بعد شوي ارجع بعطيك حقه. ثم اقبل رجل، اجا واحد ثاني فقال لمن هذا البعير؟ فقال العلي لي، فقال أتبعه؟ قال نعم. قال بكم؟ قال بمئتي درهم. قال قد ابتعته. قال فأخذ البعير وأعطاه المئتين، فأعطى الرجل الذي أراد أن يؤخره 140 وجاء ب60. الستة شو صارت؟ بلحظة، خلال 10 دقائق الستة صارت 60. فجاء ب60 إلى درهم إلى فاطمة رضي الله عنها، فقالت ما هذا؟ قال هذا ما وعدنا الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. شايف يا سيدنا؟ هذا هو الإيمان وهذه الثقة بالله، وهذا شيء مجرب، يعني نحن ما منجرب طبعا، هذا شيء مكرر كتير كتير كتير. في واحد صاحبي في المدينة كان فقير جدا جدا، قال لي مرة لم يبقى معي إلا 100 ريال وعنده أسرة كبيرة، قال لي تصدقت فيها كلها، الله ألهم تصدق بال100 ريال. بعد دقيقة جاءه شخص عطاء 1000 ريال، قال له بدي اجيب لك هدية، ما لي عارف شو بدي اجيب لك، خذ هاي 1000 ريال دبر حالك. فورا فورا نفس اللحظة، كثير جرب، ما بدها تجربة هي، بس انت شوف يوم اللي بتنفق كيف الله بينفق عليك. الله قال انفق عبدي، انفق يا عبدي، انفق عليك، لانه مو انت اللي عم تنفق، الله هو اللي عم ينفق عليك وعلى غيرك، بس انت على سبب بحرك هاد بحرك هاد. سبحان الله. واحد من اصحابنا اخذ طعاما لعائله فقيره، هي من جديد من حوالي يمكن شهر او كذا، فقالوا له شو رايك تاخذهم للعائله الفلانيه؟ والله العائله الفلانيه محتاجين اكثر منا. اخذ للعائله الثانيه، قالوا له شو رايك تاخذهم للعائله دي الاولى؟ والله الجماعه احوج منا. شوف الايثار، 2 فقراء. فأخذ قال سأقسمه بينكما، قسموا بينهما والطعام قليل. حكى لي بعدين قال لي بقوا أسبوعا كاملا يأكلون منه وقد بارك الله فيه، ما كان يخلص الأكل، هو أكل بكفي 1 أو 2، عائلة كاملة أسبوع عم يأكلوا منه. بس شوف أنت الفقراء والإيثار اللي عندهم، سبحان الله، فقراء مع أنه. ولذلك تجد أنت بتعطي الفقير، الفقير هذا بيعطي فقير تاني، وأنت بتكون يعني نص غني، بيجي غني أكثر منك بيعطيك، وذاك الله بيعطيه، وهذا الله بيعطيه، وهذا الله بيعطيه، تلاقي الله عم يشغل الكل ببعضهم البعض مشان يعطيهم أجر كلياتهم سوا. مزبوط ولا لا؟ كلياتنا بتلاقي عم نشتغل، هذا بيعطي هذا، وهذا بيعطي هذا، وهذا بياخذ من هذا وبيعطي التاني، وبالأخير كله بياخذ من مين؟ من الله، هو الرزاق. أخرج البيهقي. لذلك الفقير لما بيعطي قال عليه الصلاة والسلام سبق درهم 1000 درهم. قالوا له كيف؟ قال له واحد معه درهمين ما عنده غيرهم، أنفق درهما يعني 50% من دخله، ورجل أنفق درهما أنفق 1000 درهم من عرض ماله، عنده 100 مليون، لما بينفق 1000 كأنه أنفق هلله ولا بيحس فيها أصلا، ولا بيحس فيها. أما اللي عنده دينارين ريالين، واحد ما معه غير ريالين، يتصدق بريال كثير تقيلة، ولا معه 200 ريال ينفق ب100، يعني المية بالنسبة له نص دخله. أما واحد معه 100 الملايين يعطي 1000000 كأنه ما عطى شيء. ولذلك الدرهم يسبق، مو يسبقه هو بنفسه، يسبق أي معنويا، وأجر على حسب النسبة وحسب الشخص. ولهذا الدليل عليه، باقي دقيقتين نقرأ فيهم الرواية تؤيد هذا الكلام. طبعا الأولاني حديث شريف، سبق درهم 1000 درهم، وهذا رواية ثانية. قال أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن الحسن، حسن البصري يعني، قال قال رجل لعثمان رضي الله عنه ذهبتم يا أصحاب الأموال بخير؟ قال له الله يهنيكم يا عمي، أنتوا جماعة أغنية تنفقوا بتعملوا كذا، أنت بتجهز جيش، والثاني بعمر بيفتح آبار للمسلمين، والثالث بعمر مستشفى، والرابع ذهبتم يا أصحاب الأموال بالخير تتصدقون وتعتقون وتحجون وتنفقون. فقال عثمان وإنكم لتغبطوننا، يعني تتمنوا أنتم تعملوا زينا، قال إنا لنعبدكم. قال عثمان فوالله لدرهم ينفقه أحد من جهد، يعني درهم تنفقه وأنت فقير محتاج خير من 10,000 غيد من خيط. امبارح أخونا وريته ورقة بعتتها وحدة، بعتت 300 ريال وحدة، بعتت لي ورقة فيها 300 ريال، قالت لي تصدق لي فيها على حدا فقير، قالت لي والله أنا محتاجة إليها وبأشد الحاجة إليها ونفسي تنازعني فيها، بس ما عند الله خير وأبقى. ما بعرف من هي، حطتها وراحت، ولكن ما عند الله خير وأبقى. فهذا أخواننا اليوم درسنا إن شاء الله، الله يتقبل منا منكم. نعم. ألا هذا ما وعدنا الله على لسان رسوله من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، الآية الكريمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اجعلنا من الأغنياء الشاكرين، واجعلنا من أهل السعادة في الدارين، واجعل يدنا يدا عليا يا رب العالمين، ولا تحوجنا لأحد من خلقك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك، فتولنا بما توليت به أحبابك، وسخر لنا من خلقك ما تيسر به أمورنا وتشرح به صدورنا، وفرج عن المسلمين يا رب العالمين فرجا عاجلا قريبا. آمين. وصلى الله على سيدنا